لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. الكذب علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه، كناه بذلك أهله، وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي تراب لما رآه في المسجد نائما ووجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص إليه التراب، كما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد في أبواب المساجد. وهنا أيضا يعني كنية أبو تراب من فضائل علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه ذلك لخصومة كانت بين علي وفاطمة، فغضبها علي رضي الله عنه فترك المنزل وأتى المسجد فنام فيه وسقط رداؤه من على كتفه حتى وصل التراب إلى كتفه، فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم أبا تراب. وروى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم قال له ذلك في غزوة العسيرة، صححه الحاكم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه. أبو طالب شقيق عبد الله أخوه الشقيق والد النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد مناف، اسمه أبو طالب أبي طالب عبد مناف على الصحيح. ولد قبل البعثة بعشر سنين على الرجح، وكان قد رباه النبي صلى الله عليه وسلم من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية. يعني من كثرة عيال عمه أبي طالب رضي الله عنه وعمه الذي كان قد رباه، فأخذ عليا ليربيه عنده. قال: فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات رضي الله عنه. وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم كانت ابنة عمة أبيه، وهي الظاهر أنها ابنة عم أبيه. ليه؟ ابنة عمة أبيه، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وقد أسلمت وصحبت وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رأيك اليوم عليك. قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري لم يرد. لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي. فضائل أكثر ليس يلزم من ذلك أنه الأفضل، بل إجماع أهل السنة على تقديم أبي بكر وعمر في الفضل، وعثمان عند أكثرهم، ولا نزاع في تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان في الخلافة ثم علي رضي الله عنه. ووقع نزاع قديم في تقديم علي على عثمان في الفضل عند طائفة من أهل السنة سموا شيعة أهل السنة، والخلاف في ذلك لا يضلل فيه المخالف ولا يبدع. وقيل انعقد الإجماع بعد ذلك على تقديم عثمان وهو الصحيح، لكن المسألة الإجماع فيها ظني والخلاف فيها سائغ لا يبدع فيه المخالف. الشوكاني متوقف في تفضيل أي من الأربعة، وهو قول باطل وليس اجتهاديا. في هناك إجماع لا ينكره أحد ولا يمكن المنازعة فيه عند أهل السنة في تقديم أبي بكر وعمر. وأما الخلافة فلا يقبلون طعنا في خلافة واحد منهم بحال من الأحوال. أهل السنة لا يقبلون الطعن في خلافة أي واحد من الخلفاء الأربعة الراشدين. كأن السبب في ذلك، قال ابن حجر، كأن السبب في كثرة ما ورد عن علي رضي الله عنه بالأسانيد الجياد في الفضائل أنه تأخر ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه، فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه. فكان الناس طائفتين، لكن المبتدعة قليلة جدا. يعني الخلاف حصل، الاقتتال حصل فعلا، والمنازعة السياسية وقعت، ولكن المبتدعة قليل جدا. الطاعنون في علي كانوا قلة، حتى الخوارج، لكن خرجوا بعد ذلك. في فرق بين الخلاف السياسي الذي وقع، سبحان الله دائما تختلف وجهات النظر ويتباعد الناس فتنقل أمور تغير عن وجهها، يزاد فيها، ينقص منها، يكذب فيها، حتى يقع الاختلاف ويستحكم، ثم يصل الأمر إلى الاقتتال. وأمر الدم كان الأمر الذي تهيج له النفوس أيضا. وذلك أن عثمان رضي الله عنه هو الذي منع الصحابة رضي الله عنهم من الدفاع عنهم، وعزم عليهم أن يغمدوا سيوفهم ويلزموا بيوتهم، وفعلوا الصحابة لما له عليهم من الحق، وكان منهم علي رضي الله عنه. لكن الذي وصل إلى الأمصار خصوصا مع وصول قميص عثمان المدرج بالدماء إلى الشام، ووضع القميص على المنبر، وتحته الآلاف يبكون وتهيج النفوس حتى نفوس الصالحين تهيج وينقل بالكذب والزور أن علي رضي الله عنه ممن تواطأ على قتل عثمان وهو بريء من ذلك تمام البراءة وقال علنا اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ومع ذلك ظلت الأمور تتفاقم لا هو الثوار كانوا عددا واللي حصل ان عثمان رضي الله عنه هو الذي منع هو اللي قال لهم هو رضي الله عنه اللي قال لهم وهم عثمان رضي الله عنه هو الذي منعهم فعلا وابناء الصحابه والصحابه يعني اللي كان بيدافع عنه لغايه اخر لحظه الحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر ده أئمة آل البيت أكثر ناس ومع ذلك هو الذي أكد عليهم أن ينصرفوا رضي الله عنه شخصية فوق التخيل أصلا يعني أن حد يقول أن الواحد علشان ما يسفكش ده من المجرمين السفلة دول ان هو يأمر الصحابة والتابعين بأن ينصرفوا علشان ما يسفكش دم مين دمهم هم دم اللي بيهددوه بالقتل حرص عجيب على عدم سفك الدماء ونفس جوادة جدا نفس عثمان رضي الله عنه الذي وقع ان الامر وصل الى يعني طبعا قتلت عثمان علي رضي الله عنه لم يعرف أعيانهم طبعا القتل في العناية والهجوم من الذي باشر القتل لم يكن هناك أحد يشهد بينه إنما أخبار متناقلة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أرادوا قتل من قتل عثمان بناء على الأخبار وتتبعوا بعضهم وقتلوا عددا منهم لما خرجت عائشة رضي الله عنها إلى البصرة وخرج معها طلحة والزبير والمنادات كلها بدم عثمان وفي الشام المنادات بدم عثمان وعلي رضي الله عنه يطلب السمع والطاعة والتسكين و امتنع بعض هؤلاء القتلة بقبائلهم وما استطاعوا أن يصلوا إليهم لأن أقوامهم غضبوا لهم فكتبين صواب رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبذل كثير من الصحابة والتابعين جهودا عظيمة في الإصلاح القعقاع بن عمرو كان من ضمن من كان يسير في الصلح بين الفريقين ويأمر بالتسخين ويبين أن هذا هو الواجب واقتنعت عائشة واقتنع طلحة واقتنع الزبير وعلي رضي الله عنه على ذلك وتراسلوا للتأكيد على أن هذا هو الأمر التسكين ثم ينظر بعد ذلك في قتلة عثمان فاجتمع السبائية الذين همهم إشعال الفتنة وتواصوا على الاقتتال والصياح في الليل بأن كل فريق قد غدر فقام الناس مصبحين على الدماء تسيل وقع في تلك الواقعة نحو 36,000 فكانت من أعظم المصائب إلى أن عقر جمل عائشة رضي الله عنها وقعت الجمل كما ذكرنا أن الناس هناك من يتكلم في حق, في حق علي, فكثر الناقلون لفضائله ممن سمع ذلك من الصحابة, فلذلك كثر النقل. ثم بعد ذلك وقعت صفين مع أهل الشام, وفيها رفعت المصاحف ودعي إلى التحكيم, فكانت بداية المصيبة الأشد, وهي خروج الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه وزادوا تكفير عثمان, وانتهى الأمر بقتله رضي الله عنه. وفي عهد الأمويين, وقد تولى إمارة بعض البلاد جماعات منهم في عهد معاوية رضي الله عنه, بدأ الطعن في علي رضي الله عنه على المنابر بأمر بعض هؤلاء الأمراء, لا عن أمر معاوية, ليس عن أمر معاوية, بل معاوية كان يعرف لعلي قدره ولم ينازعه الإمارة قط في حياته, وإنما نازع الحسن بن علي وسلم له الحسن رضي الله عنه الإمرة. لكن كما ذكرنا بعض الأمويين, بعض أمراء بني أمية, جعل يطعن في علي رضي الله عنه ويسب أبا تراب على المنابر, وهم المعروفون بالمروانية, وهم النواصب. وكان هناك بلا شك من أهل البيت من يريد نقض الصلح الذي تم بين الحسن وبين معاوية, وانتقدوا الحسن وسبوه سبا شديدا, مع أنه السيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, إن ابني هذا سيد, وهذا الذي أدى إلى تفاقم الطعن في علي رضي الله عنه, لأنهم يريدون كسر هذه الطائفة, وليس هذا بمبرر قطعا. لما حصل ذلك كان رد الفعل الأشد في زيادة رواية فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك أكثر من طعن فيه علي, وأكثر من روي عنه من الفضائل علي. الخوارج الذين كفروه كان ذلك سببا, كان خروجهم وكان تكفيرهم وقدهم سببا في نشر فضائله, والمروانية الذين كانوا يلعنونه ويسبونه كان ذلك, كان فعلهم هذا سببا في نشر فضائله. وهكذا عدل من الله وحكمة بالغة سبحانه وتعالى من كان مظلوما رفع الله عز وجل قدره. مروان بن الحكم, قال: فصار الناس, قال: ثم كان من أمر علي ما كان, فتجمعت طائفة أخرى حاربوه, ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة, ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه مضموما ذلك منهم إلى عثمان. فصار الناس في حق علي ثلاثة: أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم. فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله, فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك. وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا، يعني في الترتيب أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال أسلم علي وهو ابن 8 سنين، لكنه مرسل فإن عروة لم يدرك. وقال ابن إسحاق 10 سنين، وهذا أرجحها وقيل غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك، هذا حديث متفق عليه. قال العيني ومعناه أنت متصل بي، وليس المراد به اتصاله من جهة النبوة بل من جهة العلم والقرب والنسب. وكان أبو النبي صلى الله عليه وسلم شقيق أبي علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك الكلام في قوله وأنا منك، فهم في القرابة المسألة. وفي حديث آخر أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ومعناه أنت متصل بي ونازل مني منزلة هارون من موسى أخوه ويعني شريكه في القيام بأمر الله، لكن ليس في النبوة قطعا. طبعا لا شك هناك فضل عظيم، وفيه تشبيه، ووجه التشبيه مبهم، وبينه بقوله إلا أنه لا نبي بعد، يعني أن اتصاله ليس من جهة النبوة، فبقي الاتصال من جهة الخلافة لأنها تلي النبوة في المرتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لما خلفه في تبوك على المدينة، فقال أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، وهو في قوله إيه؟ خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وليس أن هذا بمعنى الخلافة بعد موته، فإن هارون مات قبل موسى، فليست خلافة إيه؟ أنه وليست الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول باقي الاتصال من جهة الخلافة لأنها تلي النبوة في المرتبة، ثم إنها إما أن تكون في حياته أو بعد مماته، فخرج بعد مماته لأن هارون مات قبل موسى عليهما السلام، فتبين أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك، لأن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان مخرجه إلى غزوة تبوك، وقد خلف عليا على أهله وأمره بالإقامة فيهم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين بلفظ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. قال حسن الغريب صححه الشيخ الألباني. هذه الموالاة ليس ولاية الأمر، ولكن ولاية كل مؤمن إلى يوم القيامة، محبة وقرب ومناصرة. وهو رضي الله عنه لم يطلب الإمرة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحزنه أنهم قضوا البيعة في سقيفة بني ساعدة دون رجوع إليه، وكانت فلتة وقى الله شرها كما قال عمر رضي الله عنه، واضطرارا من الصحابة لا انتقاصا من رأي علي ولا إهمالا لمشورته، ولكن لأن الأمر كاد أن يتفاقم مع الأنصار عندما قالوا منا أمير ومنكم أمير. لا، في حاجة شغلتهم، ليس سهوا ولكن شغلهم، هيحصل فتنة. دول بيقولوا منا أمير ومنكم أمير، لما يدخل النفس بعدين يعمل والله ما انتبه. انت بتغلط ابو بكر وعمر ولا لا؟ يعني هو اللي طلع طلع وقت دلوقتي وقته. هو حصل منازعه فكان ما ذكرنا، فلكن بايع ابا بكر رضي الله عنه وظل له وزير صدق، وبايع عمر رضي الله عنه وكان له وزير صدق، وبايع عثمان رضي الله عنه كان وزير صدق، وظل على هذا ولم يقل قط انا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لولا الختم على القلوب لما يعني وجد شيعي وجها له في عقيدته الفاسده في شان علي رضي الله عنه. لماذا؟ لان علي رضي الله عنه عاش طول هذه المده يناصح ابا بكر وعمر ولا يتكلم في حقهم، وانتم تقولون انه لا يؤمن انسان حتى يقول ان علي هو الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ترك علي رضي الله عنه الناس يكفرون؟ طب الناس تكفر، هو تقي عشان هو خايف على زعمه، مع ان هذا الكلام كلام باطل، ومفيش ولا مره يتكلم، مفيش ولا مره يقول ولا ينقل عنه حرف، بل هو الذي يقول لابنه لما ساله اي هذه الامه افضل بعض نبيها، فقال ابو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم انت، قال ما انا الا رجل من المسلمين. علي رضي الله عنه ادرك طوائف الغلاة فيه كما ادرك طوائف المكفرين له، خوارج كفروه وناظرهم، وادرك الغلاة ممن فضله على يعني ممن ألهه، السبائية الذين قالوا أن عليهم هو الله، وهؤلاء حرقهم. وأما المفضلة الشيعة المفضلة فقال على المنبر لا أوت بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفدية 80، يجلد 80 جلدة فهو يعاقب هؤلاء، يعني عاقب المفضلة أو عزم على عقوبة المفضلة دون قتلهم، وقتل الذين قالوا بألوهيته، وقاتل الخوارج والروافض شر منهم يستحقون القتال كذلك. قال من حديث الحكم ابن عطية قال حدثنا محمد ابن علي ابن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب وجعفرا وزيدا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي، وأما أنت يا علي فأنت مني وأنا منك. قال عن زيد أنت أخونا وإيه ومولانا. أما قول عمر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، هذا قد ثبت في وفاة عمر رضي الله عنه مسندا، عندما قال ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص عبد الرحمن ابن عوف. أما الحديث هو حديث عبيدة عن علي قال أخذوا كما كنتم تقضون، قال في رواية على ما كنتم تقضون، في رواية حمد بن زيد عن أيوب أن ذلك بسبب قول علي في بيع أم الولد، الأمة الموطوءة إذا ولدت لسيدها ابنا منه أو بنتا صارت أم ولد، بنت أو ولد يبقى أم ولد، بنت أو ولد يعني أم ولد، أم الولد كانت كلمة جمهور الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على منع بيع أمهات الأولاد، على أنه لا يجوز أن تباع أمهات الأولاد. لا، هي ليست حرة ولكن لا تباع وتظل عند سيدها، فإذا مات سيدها وابنه أو بنته منها من ضمن الورثة، فإذا ملكت أو ملك أمها أمه أو ملكت أمها عتقت عليها بموت السيد. لو ولدت سقطا فيه التخليق فكذلك. هذا الرأي الذي رآه علي رضي الله عنه مع عمر في زمن عمر أنهن لا يبعن، وأنه رجع عن ذلك فرأى أن يبعن. رأى عمر رضي الله عنه أنه يجوز أن يبيعها لأن الأصل هو جواز البيع، ما الذي يمنع من ذلك؟ ليس في معاني ثانية، يعني البعض يقول هذا تفريق بين الأم والأبناء. المهم الحاجة يعني الجمهور طبعا على منع بيع أمهات الأولاد، رغم أن هذا الأمر ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تكون أم ولد ولو مات ولده ولو كان سقطا كما ذكرنا تخلى. من الذي قال أن الشرع يحارب الرق؟ يحارب ولا يضيق، هذا كلام باطل. الحقيقة أن هذه المسألة من هزيمة المعاصرين النفسية، ممن قال أن الإسلام جاء ليضيق مجاري الرق. الإسلام وسع مجاري الرق ولكنه أزال مفاسده. ليس الجواب هو الذي يجيب به هؤلاء، حتى المتحررين من أسر الخضوع للغرب، يعني واحد زي سيد قطب يقول كلام عجب، مش واحد زي الشيخ سيد سابق يقول كلام عجب، يقول كلام باطل قطعا، يقول ليس في الإسلام نص يبيح الرق. مين اللي قال ان الإسلام ازاي ده كثرة الرقيق كثرة هائلة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الجهاد والفتوحات؟ مين اللي قال ان الإسلام يرغب في العتق؟ لكن أبواب الرق أكثر مما يخرج، اللي بيدخل أكثر مما يخرج. ومال ما هو الكفر موجود ومنتشر في العالم، هو أثر من آثاره لكن ترتب عليه أشياء أخرى. لا، هو الحرية نعمة، لكن هذا الأمر بنقول الشريعة جت بيه ولا لا؟ هي دي القضية، الشريعة جاءت بهذا النظام بس أزالت مفاسده. القضية دي ما يبقاش عندنا حرج منها شرعا. ده نظام اجتماعي. عايز أقول لكم إن نظام الرق في الإسلام أحسن بكتير جدا من التفاوت الاجتماعي وانعدام العدالة الاجتماعية في النظام الرأسمالي بمراحل. النظام الرأسمالي بيستعبد البشر للمال ولأصحاب رؤوس الأموال وللإقطاعيين أشد بمراحل مما يعني يكون في رق العبيد عند أستاذة في الإسلام. المشكلة أن الصورة المقيتة للرق هي التي حفرت في أذهان الناس. الرق عند الرومان واليونان وتعذيب الرقيق واللعب بهم وانتهاك كل حرماتهم رجالا ونساء، والصورة التي طبقها الرجل الغربي لأنه هو ما عندوش غير دي برضه، ما عندوش غير المعروضة في فيلم الجذور، وهم فعلوا في أفاعيل لا يمكن تصورها. وبلا شك أن هناك صور لما تأخر، يعني لما بعد تأخر الزمان ودخول الأمم غير العربية غير الواعية لكل مقاصد الشريعة ومناهج الشريعة، دخلوا في الإسلام ونقلوا جزءا كبيرا من تراثهم الجاهلي في التطبيق العملي لا في التأصيل الشرعي إلى داخل المجتمع المسلم، فوقعت من المفاسد، وكلها مش من الشريعة أصلا. المفاسد اللي وقعت دي ليس من نظام الرق الذي شرعه الله. وشرعه الله إزاي بس؟ ربنا الذي نص في القرآن هو الرق ده مذكور في السنة، الرق ده مذكور فين؟ في القرآن كلام ربنا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم، وعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب والجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فمين اللي يقول الرسول دوفي والرق أمر مباح؟ اللي حرمه ده على شفا الكفر، اللي حرمه لولا الجهل في زماننا لقلنا بالتكفير، لأن النصوص قطعية في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والسلف والأئمة، ولا يوجد كتاب من كتب الفقه والحديث والسيرة إلا وفي كل الأبواب إلا وفيه أبواب الرق. لكن قلنا نزع منه المفاسد، الصورة القبيحة دي مش موجودة، التفاوت الاجتماعي اللي موجود في النظام الشيوعي أضعاف نظام الرق في الإسلام. عايز أقول لك نظام الظلم بس، بعيدا بقى عن نظام الإيه الشيوعي ولا النظام المالي، يعني اللي هو الرأسمالي ولا الشيوعي الاشتراكي، لا نظم الدكتاتورية الظالمة، إن حكام الظلمة بيعملوا في الناس أضعاف مضاعفة مما لا يحل على الإطلاق أن يفعله مسلم في رقيقه، هو والتعذيب وده. النظام الأوروبي نفسه ما تعرفوا يعني احنا نضحك على مين؟ تعرفوا ان في 10,000 طفل وطفلة سوريين ممن وصلوا الى اوروبا اختفوا وراحوا فين؟ عصابات خطف الاطفال واستغلالهم جنسيا وجعلهم رقيق، حسبنا الله ونعم الوكيل. المآسي العظيمة دي اللي بيعينها مين؟ هذا الرجل الابيض كما يزعمون. الحضارة العمياء مش العوراء، الحضارة المسمى بالحضارة الأوروبية أو الحضارة الغربية. وبعدين احنا نيجي نقول الإسلام ضيق مجال الرق أو حاربه، لا والله أنا حاربه ده زوده أيوة كويس كده، حض على فك الرقاب لما يكون ده خصوصا رقاب المؤمنة، علشان ده نفع المجتمع أكثر. لكن في نفس الوقت فتح أبوابا، انت عارف قربة بتنقط لكن بيجي لها من فوقها أكثر منها. أمال إنه مش ده اللي حصل؟ مش ده اللي زاد جدا بعد الفتوحات؟ ليه عارفين؟ لأن كأكثر الشعوب الجاهلة تحتاج إلى من يقودها، والقيادة دي لما تكون بكمال التمكن منهم أعون على دخولهم في الإسلام. عشان كده لقينا عامة الموالي صاروا أئمة كبارا، والإسلام ما عرفش الحدود في هذا الباب. يعني قول لي سعيد بن جبير ايه؟ مولى. عكرمه مولى. دول كانوا بيعاملوهم زي اولادهم اكتر اولادهم. يعني مين السلسله الذهبيه؟ مالك عن مين؟ النافع مين ده؟ ابن عمر ولا مولى ابن عمر؟ مش ابن عمر. ده نافع اثبت في ابن عمر من ايه؟ من سالم، مش كده؟ ابنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولاه. ويطلع من السلسله الذهب مين؟ مالك عن نافع، ماشي كده؟ عن ابن عمر. الحسن البصري مولى، ابن سيرين مولى، سالم مولى ابي حذيفه، عندك ابن ابزه. الاسلام ما عرفش ان في حاجه الرق دي عباره عن حاجه مهينه. لا دوله المماليك لا يا راجل، سيبك المماليك، خلينا في العهد الاول قبل المماليك. عطاء ده ائمه الدين كانوا من الموالي. اطعموه مما تطعمون اكسوه مما تكسوه، فتحت عينا فتوحه مش اللي هي يا شيخ. شكل روسيا بيبيع نفسه للاب اكل وشرب والنقل وهروبا من الدين. مآسي الحضاره الغربيه مماثله في قضيه الرق لمآسي الرومان واليونان الذين كانوا يرون الرقيق دول حاجه كده ليست من البشر على الاطلاق. الإسلام رفعهم رفعة عظيمة جدا. الشعوب دي كانت محتاجة، والله مصلحة الشعوب الأوروبية والأمثلة دي إن الإسلام يسيطر عليهم، والله العظيم ينجيهم من الكرب اللي هم فيه والجهل اللي هم فيه والإباحية والذل والهوان للشياطين، شياطين الإنس والجن اللي هم اللي بيودهم يعني في انواع شويه الحاد شويه نشوء وتطور شويه شيوعيه شويه وجوديه على يعني مفاسد في الجنس لم يرى مثلها قط. هو ده اللي بيحصل. ده دي الشعوب دي شعوب فعلا مصلحتها والله العظيم ان حد رحيم رفيق رقيق يعني عليم بالشريعه يتولى امرهم و بلا يعني تعاقب. هو ده اللي هيرفع شأنهم، هو ده اللي هيخليهم يتعلموا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. شعوب لو حد بص كده لشعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبتاع دي، الإسلام هو اللي رفعها، واللي ما دخلوش في الإسلام إلى يومنا هذا يعني حاجات فوق التخيل. دول على حافة البشرية، الواحد ما يتخيلش إنهم على حافة البشرية في اعتقاداتهم في اعمالهم في سلوكياتهم. حد يخش كده يدور على الشعوب اللي هي في ادغال افريقيا وادغال الامازون والحتت دي يقول دول بشر، يعني يقول لا دول يعني اشبه بالحيوانات ولا اشبه. والاوروبيين لما جم يتعاملوا معاهم تعاملوا بكل قسوه واباده، ولم يهتموا قط برفع شانهم ولا بتعليمهم ولا بتحسين عقائدهم ولا اصلاح سلوكياتهم. حتى سيسبوهم لغايه النهارده، لغايه النهارده ما زالوا لم يجعل الله لهم سترا. قبائل كامله كده لم يجعل لهم من دنيا سترا، يعيشون عراتا كما ولدتهم اماتهم رجالا ونساء. المجتمع الغربي ده مجتمع ظالم جدا، يعني اهتم جدا باباده هؤلاء. الاسلام دخل في الشعوب الافريقيه القح البربر والزنج والسودان وكل الحتت دي وغيرهم كلهم، ونشأ منهم ناس علماء افاضل من كل الجهات، غير بقى بتوع الهند والبتاع. لغايه النهارده الناس اللي عماله تعبد النسانيس والجعارين والتعابين والفيران لغايه النهارده، وقرنائهم من اهل الاسلام اللي فيهم حاجات عاليه جدا علما وسلوكا وخلقا وعباده. وبالك هم لغايه دلوقتي لسه ناس من التانيين بيعبدوا فرج المراه وبيعبدوا الفأر المقدس ويعبدوا النسناس حاجات عجيبه. فعشان كده الشعوب دي مصلحتها ان يظهر عليها الاسلام. نرجع بقى تاني لحديث علي بن ابي طالب. قال عبيده لما قال لما راى علي انه رجع عن بيع امهات الاولاد، راى يعني راى ان يبعد، فقال عبيده فقلت له رايك وراي عمر في الجماعه احب الي من رايك وحدك في الفرقه. فقال علي رضي الله عنه اقضوا كما كنتم تقضون. المسائل اللي فيها اجتهاد لا يغير الحاكم فيها راي غيره ولا ينقض فيها قضاء القاضي ولو خالف مذهبه. فاذن له علي في ان يقضي كما كانوا يقضون في زمن عمر وعثمان وبدايه عهده قبل ان يغير رايه. وقع في رواية حماد خرجها ابن المنذر عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عنه. علي اللي رجع، علي اللي رجع إلى القول ببيع أمهات الأولاد. قال عن علي وعنده قال لي عبيدة اللي هو علي بن عبد العزيز، قال لي عبيدة بعث إلي علي وإلى شريح فقال إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون، فذكره إلى قوله أصحابي اللي هو قال حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. قال فقيل فقبل علي قبل أن يكون جماعة، فإني أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع. قال ابن التين يعني مخالفة أبي بكر وعمر، إني أكره الاختلاف أن أخالفهما. وقال غير المراد بالمخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة. طبعا للناس اللي متخذة مواقف سياسية معينة هيعملوا ايه بقى في الموضوع ده؟ هيشنعوا فرصة. خالفت أبي بكر وعمر، تركت سنة أبي بكر وعمر، علشان الأوضاع السياسية بتؤثر على الايه؟ الآراء. تبص تلاقي الناس فرصة للتشنيع، زي ما الموقف السياسي أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه، قالوا له حرقت المصاحف ويعني محوت القرآن ونحو ذا، حتى الأشياء اللي هي فضائل في الحقيقة، في أنواع من الأحوال، انقسامات انقسام المجتمعات تخلي الناس كلها أي حاجة تقول انت قول، تلاقي الناس خدت القول التاني مباشرة، ولا تروي ولا بحث ولا نظر ولا إدراك المسألة فيها اجتهاد، لا مباشرة يبدأ التشنيع. الخلاف الذي يؤدي إلى النزاع والفتنة. قوله أو أموت ما كما مات أصحابي، أي لا أزال على ذلك حتى أموت. قال فكان ابن سيرين أو محمد بن سيرين يقول يا أبي معشر إني أتهمكم في كثير مما تقولون عن علي. أبو معشر هو زياد بن كريب الكوفي، ثقة مخرج له في صحيح مسلم. إنما أراد ابن سيرين تهمة من يروي عنه زياد، فإنه يروي عن مثل الحارث الأعور. قال العيني قوله أخذوا كما كنتم تقضون، أي قال علي لأهل العراق أخذوا اليوم كما كنتم تقضون قبل هذا. وسبب ذلك أن علي لما قدم إلى العراق قال كنت رأيت مع عمر أن تعتق أمهات الأولاد، وقد رأيت الآن أن يسترققن. قال عبيدة رأيك يومئذ في الجماعة أحب إلي من رأيك اليوم في الفرقة، فقال أقضوا كما كنتم تقضون، وخشي ما وقع فيه من تأويل أهل العراق. كان يرى أي يعتقد أن عامة ما يروى، أكثر ما يروى عن علي رضي الله عنه الكذب، المراد بذلك ما ترويه الرافضة عن علي من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين، ولم يرد ما يتعلق بالأحكام الشرعية. فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال إذا حدثنا ثقة عن علي بفتية لم نتجاوزها، إن علي من أعلم الناس. أنا أظن أن قوله حتى تكون جماعة أي إجماع، حتى يكون الناس جماعة لا يقصد بذلك أن الناس فقدوا جماعتهم، فإن علي رضي الله عنه ومن معه كانوا جماعة أهل العدل. ولكن حتى يكون للناس جماعة، إما أن يقصد حتى يكون هناك إجماع فلذلك أذن لهم طالما لم يخالف الإجماع، أو حتى يكون جماعة من اجتماع الناس على إمام واحد دون منازعة، لأن المنازعة سبب للفتنة. كما ذكرت أن الآراء الفقهية لو طرحت في جو من المناقشة والمناظرة كان الأمر هينا، لكن مع وجود احتقان سياسي يترتب على ذلك دائما أنواع من الفتنة، ولذلك أبى أن يلزمهم بما يراه مع أنه العالم المجتهد، لأن الناس لم يجتمعوا على علي رضي الله عنه، إنما ظلوا منازعين له منذ بيعته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع قوته العظيمة رضي الله عنه، لكن كانت الأمور قد فلتت. يعني علي رضي الله عنه قوته الشخصية وفضائله العظيمة وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تجعل أي عاقل يدرك منزلته. واحد عاش في بيت النبوة من يوم ما نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم، من 10 سنين وهو معاه لغاية ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من آمن من الصبيان، بل هو يعني الظاهر أنه آمن قبل أبي بكر رضي الله عنه، لكن أبو بكر هو المعدود في الرجال عشان عليه إيه من الصبيان ضمن بيت النبوة، يوشك أن يعني مربى كابن للنبي عليه الصلاة والسلام، وزوجه ابنته فاطمة عليه رضي الله عنه، يحب علي رضي الله عنه، بل جعل علامة على الإيمان أن يحب أن يحب علي. قال صلى الله عليه وسلم لعلي، قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن وأن لا يبغضني إلا منافق. ومع ذلك الناس تفرقوا عليه افتراقا يحزن، واختلفت كلماتهم وصار عاجزا، حتى صار لا يستطيع مع الثوار أن يصنع شيء، مع أصحابه لا يستطيع أن يصنع شيء، حتى يعني مع عائشة رضي الله عنها أرسل إليها: ما الذي أخرجك يا أم المؤمنين؟ قالت: الإصلاح بين الناس. وفي الحقيقة لم يترتب على ذلك الخروج، إصلاح، ولكن قدر الله ما شاء. عشان كده الاختلاف السياسي بيؤدي إلى أن الآراء الفقهية تكون فيها منازعات ليست فقط منازعات علمية. فلذلك قال: إني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي، يعني يموت قبل يعني أن يقعوا في شيء من الفتن. قال: باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. هذه شهادة من أعظم الشهادات، وليس فقط أشبه خلق النبي عليه الصلاة والسلام، بل أشبه أيضا خلقه. جعفر ابن أبي طالب أخو علي رضي الله عنه، شقيقه، كان أسن منه بعشر سنين، أسن من علي. ذاك جعفر ممن هاجر إلى الحبشة، استشهد بمؤتة سنة 8 من الهجرة، وكنيته أبو عبد الله الطيار، ذو الجناحين وذو الهجرتين، الشجاع الجواد. كان متقدم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، وكان هو سبب إسلام النجاشي، ثم هاجر إلى المدينة، ثم عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش غزوة مؤتة، ولما قطعت يداه في غزوة مؤتة جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. اللهم الحقنا بالصالحين. حدثني عمرو بن علي قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. عن عامر قال: كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قلنا عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلنا للشعبي: كان ابن جعفر يقال له ابن ذي الجناحين؟ قال: نعم، رأيت ابن عمر أتاه يوما أو لقيه فقال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. كأنه يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة. هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء. أخرجه الطبراني باسم ابن حسن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب يطير مع الملائكة. أخرجه الترمذي والحاكم في إسناده ضعف، لكن له شاهد من حديث علي عند ابن سعد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم. صححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقه الألباني، خرجه الترمذي والحاكم بسنة عشرة مسلم، وأخرج أيضا الطبراني عن ابن عباس مرفوعا قال: دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفرا يطير مع الملائكة. وفي طريق أخرى عنه أن جعفرا يطير مع جبريل وميكائيل. له جناحان عوضه الله من يديه. وقد دعا السهيلي أن الذي يتبادر من ذكر الجناحين والطيران أنهما كجناحي الطائر، لهما ريش وليس كذلك. هذا لا يتبادر، نحن لا نعرف كيفية أجنحة الملائكة ولا أجنحة جعفر رضي الله عنه كيف تكون. ودينا عندنا أجنحة دلوقتي بتاعت الطيارات ملهاش إيه؟ ملهاش ريش، أو أجنحة ولا مش أجنحة، جناح الطيار جانبها ولكن ليس لها ريش. إحنا ما لنا إحنا بقى بالموضوع ده، هيتبادر ولا ما تبادرش، الغيبيات لا نتكلم فيها. يقول: وقع في رواية النسفية وحده هذا الموضع، قال أبو عبد الله يعني مصنف: يقال لكل ذي ناحيتين جناحان، لعله أراد بهذا حمل الجناحين في قول ابن عمر: يا ابن ذي الجناحين، على المعنوي دون الحسي. هذا ليس بظاهر، ولا أن البخاري أراد ذلك، ولكن ناحيتان، جناحان هما ناحيتان، والطيران يدل على أنه يطير بجناحين. نعرفش. باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ده كثير جدا في البخاري ذكر فاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام والحسن بن علي عليه السلام والحسين عليه السلام، طريقة البخاري في ذكر السلام على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وجمهور أهل السنة يرون أن يستعمل أن تستعمل الترضية رضي الله عنهم كسائر الصحابة. قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والشيعة الرافض المجرمون لم يراعوا وصية يعني الوصية في أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر هو الذي يأمر بالاستصاء خيرا بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب مناقب الحسن والحسين. ذكر حديث ابن عمر قال: قال أبو بكر: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيت. قال العيني: أي هذا باب في بيان مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينتسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أو رآه من ذكر أو أنثى. يعني المقصود بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ أقارب جده عبد المطلب ممن آمن منهم. يعني ما حدش يقول لو صلى المصلي على قرابته صلى على أبي لهبي، لا، كما نقول لو مصلي على آل محمد نقصد قرابته المؤمنين. يقول: وهم مين بقى قرابته؟ وهم علي وأولاده الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة، وجعفر وأولاده عبد الله وعون ومحمد. ويقال كان لجعفر ابن أبي طالب ابن اسمه أحمد. ها؟ لا في محسن بس مش ما ليس له ذرية مشهورة. وعقيل بن أبي طالب وولدوه مسلم ابن عقيل، وحمزة بن عبد المطلب وأولاده يعلى وعمارة وأمامة، والعباس بن عبد المطلب وأولاده الذكور العشرة وهم الفضل وعبد الله وقثم وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام. بعد ذلك عقيل أسلم بعد ذلك. يقول وفيه يقول العباس تموا بتمام فصاروا عشرة، هيا ربي فاجعلهم كراما بررا. يقال إن لكل منهم رؤية، وكان له من الإناث أم حبيبة وآمنة وصفية، وأكثرهم من لبابة أم الفضل ومعتب ابن أبي لهب والعباس ابن عتبة ابن أبي لهب، وكان زوج آمنة بنت العباس، وعبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب واخته ضباعة، وكانت زوج المقداد بن الأسود، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وابنه جعفر، ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وابناه المغيرة والحارث. ولعبد الله بن الحارث هذا رؤية، وكان يلقب ببة ببة أو ببة، وأميمة وأروى وعتكة وصفية بنات عبد المطلب، أسلمت صفية وصحبته في الباقيات خلف. منقبة فاطمة المنقبة ضد المثلبة، فاطمة تكنى بأم أبيها، أنكحها علي رضي الله عنه بعد وقعة أحد، وهي بنت 15 سنة وخمسة أشهر ونصف، وكان سن علي رضي الله عنه يومئذ 21 سنة وخمسة أشهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هذا ثابت صحيح. قول أبي بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا في أهل بيته، يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، المراقبة للشيء المحافظة عليه، يقول احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. باب مناقب الزبير بن العوام. قال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، سمي الحواريون لبياض ثيابهم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان ابن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوه؟ قال نعم، قال ومن؟ فسكت، فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم، قال ومن هو؟ فسكت، قال فلعلهم قالوا الزبير، قال نعم، قال أنا والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خيرهم خير الصحابة يعني من خيره. عن مروان كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف، قال وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير، قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة. حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر، ضربتين وبينهم ضربة يوم بدر، يعني واحدة يمين ثلاث ضربات على عاتق الزبير. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يعني الجرح غائر لدرجة إن إيه عبد الله الزبير دخل إيده جوه، قصدي عروة بن الزبير في إيه؟ طبعا شفيت، نعم لا خرم غائر دخل صابعه من أثر الجرح وعروة فاكرها حتى يرويها رضي الله عنه. قال أخبرني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر قال أخبرنا هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه، قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها، قال ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. يعني شك من هو وهو نفسه شو. قال عروة وقال لي عبد الملك ابن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قال فيه فلة فلها يوم بدر. قال صدقت، بهن فلول من قراء كتائبي. ثم رده على عروة. يعني في حتة زي ايه متنية كده او فيها متوعة نزلة. رده على عروة. قال هشام فأقمناه بيننا 3000 فأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته. أقمناه يعني قومناه هشام بن عروة، يعني هو فضل عند عروة وولاد عروة بقى هم اللي ورثوا هذا السيف. درهم. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير ابن العوام محلا بفضة. قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير ألا تشد فنشد معك، فقال إني إن شددت كذبتم، مش هتشد معي مش هتهجموا نفس الهجوم. قال إني إن شددت كذبتم، فقالوا لا نفعل، حمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه احد. خرب جيش الروم لغايه الناحيه الثانيه من الصحراء ثم رجع مقبلا عشان يلحق بالجيش بتاعه، ورجع يخرق الجيش مره ثانيه بعد ما معهوش حد خالص. فاخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله ابن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا. 10 سنين يأخذ معه المعركة، عشان كده عبد الله بن الزبير كان زي الأسد، كان يجريهم الى الحجون ولا واحد من جنود الحجاج يقدر يقرب منه، لوحده فقط. حاجة عجيبة، نوعية عجيبة من الناس. لما اصابه حجر المنجنيق قطع، حجر اصابه كده، لما لو وقع بقى هم هجموا عليه، لكن حد يقدر يواجه عبد الله بن الزبير؟ بطولة عجيبة. اللهم اغفرنا برحمتك. قال العيني هذا ما في بيان مناقب الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن رؤي بن غالب القرشي الأسدي أبو عبد الله يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. حدد ما بينهما الآباء سواء، يعني يبقى زي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة. شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر الهجرتين وأسلم وهو ابن ستة عشر عاما صح كده؟ اكتبوا غلط. وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عروة قال أسلم الزبير وهو ابن 8 سنين، قتل يوم الجمل في جمادى الأولى سنة 36، وقبره بوادي السباع ناحية البصرة. قتله عمرو ابن جرموز، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المبشر بالنار. قال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حاجة عجيبة أن ابن عباس رضي الله عنه ابن عم علي وكان معه في حروبه، والزبير ما يعني، لكن معرفة الفضائل تظل كما هي، كل منهم يعرف فضل الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وحواري الزبير، يقول عن موسى بن حبيب قال الحواري الخالص، وعن ابن الكلبية الحواري الخليل وقيل الصافي. فإن قلت الصحابة كلهم أنصار النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلصاء، فما وجه التخصيص به؟ قلنا هذا قاله حين قال يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم، خبر اليهود يعني. قال الزبير أنا، ثم قال من يأتيني بخبر القوم، فقال أنا، وهكذا مرة ثالثة. ولا شك أنه في ذلك الوقت نصر نصرة زائدة على غيره. كم سمي الحواريون لبعض في بهم؟ هذا من كلام البخاري، أراد به حواري عيسى عليه السلام. وقال أبو أرطاء كانوا قصارين فسموا بذلك لأنهم كانوا يحورون الثياب أي يبيضونها. هذا خبر المشركين. قال الضحاك سموا حواريين لصفاء قلوبهم. قال عبد الله بن مبارك سموا بذلك لأنهم كانوا نورانيين عليهم أثر العبادة ونورها وبهاؤها. أصل الحوار عند العرب البيض، ومنه الأحور الحوراء، ودقيق حواري. قال قتاده الذين تصلح لهم الخلافة. وقال النضر بن شميل الحواري خاصة الرجل الذي يستعين به فيما ينوب. وقيل الحواريون كانوا صيادي سمك، وقيل كانوا صباغين. قال الثعلبي كانوا أصفياء عيسى وأولياءه أنصاره ووزراءه، وكانوا 12 رجلا. وأسماؤهم بطرس ويعقوبس ويوحنس وأندرايس وقبيلس وأبرثلمة ومنتا إيه؟ فليبس وأتومس ويعقوب بن خلقانة ونشيمس وقنانينا ويوذس، ولا عارفين أنا أعرفش هم الثعلبي اللي بيقولهم لك، معلش أنت. هؤلاء حواري عيسى عليه السلام. طبعا. أما حواري هذه الأمة فقال قتادة إن الحوارين كلهم من قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة ابن الجراح وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام رضي الله عنه. حاجة جميلة. قال العيني قوله سنة الرعاث كان ذلك سنة 31، وكان الناس كان الناس فيها رعاف كثير. احتمال يكون حر، احتمال يكون ميكروب عمل يعني زي التهابات في جدران الأوعية الدموية الرقيقة. استخلف أي اجعل لك خليفة من بعدك. وقالوها وقالوه، قال عثمان وقال الناس هذا القول، يعني توقعوا موت عثمان من هذا الايه، من هذا الرعاف. هو طبعا مات بعديه بحوالي 4 سنوات. صح كده؟ قال الناس هذا القول، قال الرجل نعم قالوه. ومن أي ومن استخلفه؟ فسكت الرجل، فدخل عليه أي على عثمان الحارث يعني ابن الحكم أخو مروان راوي الخبر، قال استخلف. فقال الحارث لعثمان استخلف. قال وقالوا أي وقال عثمان وقال الناس هذا؟ فقال نعم. أي فقال الحارث نعم قالوا هذا القول. قال ومن هو؟ أي قال عثمان من هو الخليفة الذي قالوا أني أستخلفه؟ فسكت أي الحارث. قال فلعلهم قالوا الزبير، أي قال عثمان رضي الله عنه، فلعل الناس أو هؤلاء قالوا هو الزبير بن عوام. قال نعم. قال الحارث قالوا هو الزبير بن عوام. قال أما والذي نفسي بيده؟ قال عثمان أما وحق الله الذي نفسي بيده، إنه الزبير لخيرهم، أي لخير هؤلاء، ما علمت. قال الدودي يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من الخيرية في شيء مخصوص كحسن الخلق، وإن حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم لم يرد به جميع الصحابة، فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل بعضهم على بعض، وهو عثمان في حق الزبير رضي الله تعالى عنهما. لا يلزمش، إما استنفع إنه لخيرهم، إما مجموعة معينة ما كانش فيها عليه، أو من خيرهم، أو خيرهم في وصف معين كالشجاعة المفرطة ونحو ذلك، كل دي وجوه يعني. وإن كان لا أحبهم، أي لا أحب هؤلاء الذين أشاروا على عثمان بالاستخلاف. قال ابن حجر سنة الرعاف كان سنة 31، أشار إلى ذلك عمر بن شبة في كتاب المدينة، وأفاد أن عثمان كتب العهد بعده لعبد الرحمن ابن عوف، واستكتم ذلك حمران كاتبه، فوشى حمران بذلك إلى عبد الرحمن، فعاتب عثمان على ذلك، فغضب عثمان على حمران فنفاه من المدينة إلى البصرة، ومات عبد الرحمن بعد 6 أشهر، وكانت وفاته سنة 32. قال ابن حجر قوله إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي الذين شهدوا وقعة اليرموك قالوا للزبير، يقول لم أقف على تسمية أهل منهم يوم وقعة اليرموك، كانت موضع بالشام، كانت فيه وقعة في أول خلافة عمر، وكان النصر للمسلمين على الروم، واستشهد المسلمين جماعة. قال العيني كانت من أعظم فتوح المسلمين، وكان رأس عسكر هرقل ماهان الأرميني، ورأس عسكر المسلمين أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى، وكانت بينهم 5 وقعات عظيمة، فآخر الأمر نصر الله المسلمين وقتلوا منهم 100,000 و5,000 نفس، وأسروا 40,000، وقتل من المسلمين 4,000، ختم الله لهم بالشهادة وقتل ما هان على دمشق. بعث أبو عبيدة الكتاب والبشارة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحذيفة بن اليمان مع عشرة من المهاجرين والأنصار، وغنم المسلمون غنيمة عظيمة حتى أصاب الفارس 24,000 مثقال من الذهب. نصيب الفارس 24,000 دينار وكذلك من الفضة. وكان المسلمون 45,000 وقيل 66,000، وقد ذكرنا أن القتلى منهم 4,000 وكانت الروم في 900,000. ما أظن هذا الرقم يكون صحيحا، هذه مبالغات. 900,000 مقاتل ده اليوم لم يقع ولا يكون عددهم كذلك. وكان جبل ابن الأيهم مع عربي غسان في 60,000. قال ابن حجر وقعة اليرموك كانت أول خلافة عمر بين المسلمين الروم بالشام سنة 13 وقيل 15. ويؤيد الأول أن قوله في الحديث الذي بعد إن سن عبد الله بن الزبير كان 10 سنين. يقال يرموك من موضع من ناحية فلسطين، يقال إنه نهر وإنه موضع بين أذرعات ودمشق. قتل في تلك الواقعة من الروم 70,000 في مقام واحد، لأنهم كانوا سلسلوا أنفسهم لأجل الثبات، فلما وقعت عليهم الهزيمة قتل أكثرهم. وكان اسم أمير الروم من قبل هرقل باهان ويقال ماهان. كان أبو عبيدة الأمير على المسلمين يومئذ ويقال أنه شهدها من أهل بدر 100 نفس. مين دي؟ لا ألا تشد أي على المشركين، ألا للتحديد والحث. الله در الزبير بن العوام فيما فعل في هذه الواقعة، وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه. والشد في الحرب الحملة والجولة، الهجوم. قولوا إن شددت كذبتم أي تتأخرون عما أقدم عليه، فيختلف موعدكم هذا. أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما يذكر على خلاف الواقع. حمل عليهم أي حمل الزبير على الروم. قالوا ضربوه ضربتين على عتيقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. كان قتل الزبير في شهر رجب سنة 36، انصرف من واقعة الجمل تاركا للقتال، فقتله عمرو بن جرموز التميمي غيلة، وجاء إلى علي متقربا إليه بذلك فبشره بالنار. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الحاكم من طرق بعضها مرفوع. روى أحمد والحاكم والطبراني وصححه الذهبي وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند عن زيد بن حبيش. قال استأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه أنا عنده، فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال عبد الله قال أبي سمعت سفيان يقول الحواري النصر. الجمع بين أنهم ضربتين يوم بدر ولا ضربتين يوم اليرموك وبينهما ضربة بدر، يقول اختلاف على هشام، فابن المبارك أثبت. هو ابن المبارك بيقول ضربتين يوم اليرموك، يعني لو هيبقى في ترجيح يبقى له الراجح ايه ضربتين يوم اليرموك مناسب، لأن الهجوم الهائل ده انه يخرج الجيش رايح جاي. وإلا فيحتمل أن يكون فيه على في غير عاتقه ضربة تانية أيضا، يعني يكون في ضربة تانية يوم بدر بس إيه بس في حتة تانية يوم كتف. لا هم ضربة بدر دي وبينها ضربتين يوم رموك، ويبقى في ضربة تانية يوم بدر واحدة من تقر يرموك بينها وبين إيه بينها وبين الضربتين بتوع بدر بس تبقى خارج الكتف يعني. أخذوا بلجامه أي أخذ الروم بلجامه. كان مع عبد الله بن الزبير سنه كان حينئذ على الصحيح 12 سنة، لأنه كان أول من ولد للمهاجرين بالمدينة، يعني ولد في السنة الأولى، يعني 12 حسبها إيه 10. يقول وكل به رجلا كأن الزبير أنس من ولديه عبد الله شجاعة وفروسية، فأركبه الفرس وخشي عليه أن يهجم بتلك الفرس على ما لا يطيقه، فجعل معه رجلا ليأمن عليه من كيد العدو إذا اشتغل هو عنه بالقتال. وروى ابن المبارك في الجهاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك، فلما انهزم المشركون حمل فجعل يلهز على جرحاهم رضي الله عنه. 10 سنين 12 سنة يقتل جرحاهم. يجهز أن يكمل قتل من ولده مجروحا، وهذا مما يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره. قال لي عبد الملك بن مروان كان عروة مع أخيه عبد الله بن الزبير لما حصره الحجاج بمكة، فلما قتل عبد الله أخذ الحجاج ما وجده له فأرسل به إلى عبد الملك، فكان من ذلك سيف الزبير الذي سأل عبد الملك عروة عنه. وخرج عروة إلى عبد الملك بن مروان بالشام، يعني هو قتل أخوهم بس إيه بيخلصوا بقى، مالوش فين الدم بقى والقصاص بل عاش عروة رضي الله عنه ناصحا لأمراء ذلك الزمان. صحيح الله. فعلا ادي الدماء هي ودماء ذكيه، يعني شوف ابطال من اعظم الابطال ومجاهدين في سبيل الله وقتلوا ظلما وعدوان، صوام قوام فعلا بقى مش بالاحلام والمنامات، صوام قوام عالم من علماء المسلمين خليفه المسلمين في الحقيقه عند جماهير اهل السنه ان عبد الله بن زيد كان امير المؤمنين وان الخارجين عليه بواه، وأمه بنت أسماء ذات النطاقين، وأبوه الزبير، ومجاهد من عنده 10 سنين في سبيل الله، ولما قتل يعني انتهى الأمر في ذلك، حدش قال لا صلح على الدم، الأمور ما هو لا عقل ولا شرع يقول ذلك، بالعكس ده الصلح في الدماء في القصاص ترغيب رغب الله فيه، قال فمن عافي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الناس مش عايز الرحمة، فضلا عما ذكرنا أن ده اختار الفتن بقى ده لا يقال فيه قصص ولا غير. اللهم ارحمنا يا رب، استر على بلاد المسلمين يا رب. على رأي الشيخ محمد إبراهيم السعيد دكتور محمد إبراهيم السعيد يقول رغم ما تعاني منه ما عانته مصر في الثورة إلا أن البعض لن تطمئن له يعني بال حتى يرى خيام اللاجئين المصريين، يعني إصرار بالغ على أن البلد لازم تقع. يا رب استر يا رب سلم يا رب. فلة أو فلة، فلة فلها أي كسرت قطعة من حد، قوله قال صدقت بهن فلوء من قراء الكتائب، شطر بيت مش من بيت مشهور من نبيغ الذبياني، أولها كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أخاسيه لطي الكواكب. بطيء الكواكب، بطيء الكواكب. يقول فيها: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يعني صحيح، هو عيب، هو قصده بالمدح من كتر الاستعمال في الايه، في قراء الكتائب بقى فيه فلول. هذه اصل كلمه الايه، الفلول، وجمعه ايه، فله هي فله. الفل في السيف نقص حسي، لكنه لما كان دليلا على قوه سعي صاحبه كان من جملة كماله. أقمناه يعني ذكرنا قيمته. يقول أخذه بعضنا، أي بعض الورثة، وهو عثمان ابن عروة أخو هشام. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.